وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة فيما يتعلق بالنفقات وتفصيلها والكسب الصالح والتحذير من الكسب السيء ومن البطالة والكسل. قد تولى هذه الندوة صاحب الفضيلة شيخ صالح بن علي الناصر شيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، وقد أجاد وأفاد وأحسن وأوضح ما ينبغي إيضاحه في هذا المقام، وفصل الكثير من أحكام النفقات، فجزاهما الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا وصلاحا وإصلاحا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. من المعلوم أن كل إنسان في أشد الحاجة إلى العلم، في أشد الحاجة إلى أن يعرف ما شرع الله له من واجب ومستحب، وإلى أن يعرف ما حرم الله عليه وكرهه له وما أباح له، حتى يكون في هذه الدار على بصيرة وعلى بينة. والله جل وعلا أوجب على مؤمن، على كل إنسان، على المؤمن أن يتفقه في دينه، وعلى كل إنسان أن يتقي الله وأن يعبده ويدخل في دينه سبحانه وتعالى، لأنه خلق لهذا الأمر. كل الناس خلقوا لهذا الأمر، جميع الناس خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوه ويتفقهوا في دينه. كل الناس عربهم وعجمهم عليهم أن يعبدوا الله وعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وعليهم أن يتفقهوا في الدين حتى يعرفوا أحكام الله التي شرعها لهم جل وعلا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، فقد أمر الجميع سبحانه وتعالى بالتقوى والعباد، وبعث الرسل لهذا الأمر. كل رسول أرسل قومه، ما أبقى أحدا سبحانه وتعالى أنذرهم وبشرهم ودعاهم وأمرهم ونهاهم. ثم ختم الرسل عليهم الصلاة والسلام بأفضلهم وبإمامهم وخاتمهم نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني عليه الصلاة والسلام، بعثه الله إلى الناس عامة، جنهم وإنسهم وعربهم وعجمهم، أغنيائهم وفقرائهم، ذكورهم وإناثهم، حكامهم ومحكوميهم، كلهم مبعوث إليهم هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، كلهم مأمورون أن يدخلوا في دينه وأن يطيعوه وأن يقبلوا رسالته وأن يعملوا بمقتضاه، كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. وكتب الفلاح والرحمة لأتباعه والهداية، فقال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي نزل معه أولئك هم المفلحون. فجعل لهم الفلاح باتباعه هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام. قال: فآمنوا واتبعوه لعلكم تهتدون، فجعل الهداية في اتباعه. قال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا بلاغ مبين عليه الصلاة والسلام. فعلى جميع الناس أن يطيعوا هذا الرسول وأن يعبدوا الله وحده وينقادوا لشرعه. ثم خص المؤمنين بأوامر كثيرة لأنهم آمنوا بالله ورسوله والتزموا شرعه، فأوجب عليهم أن يتقوه وأن يطيعوا أمره وينتهوا عن نهيه وأن يستقيموا على شريعته. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من أراد الله بخيرا فقهه في الدين، فقال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. هذا دليل على أن من أراد الله به السعادة، أراد به الخير، أراد به التوفيق، أراد به النجاة، أنه يفقه في الدين، يعني يتعلم ويتبصر ويتفقه في دين الله حتى يعلم ما عليه وما له، حتى يعلم ما شرع الله له، ما أوجب الله عليه، ما حرم عليه. لا يكون كالبهيمة ليس له هم إلا ما يتعلق بشهوته الحاضرة، بل خلق لأمر عظيم، خلق لأمر عظيم، ليعبد ربه ويطيع ربه. كيف يطيع ربه؟ كيف يطيع ربه ولا يتعلم؟ كيف يعبد ربه؟ كيف يعبد بشيء لا يعلمه؟ هو بحاجة، بل في ضرورة إلى أن يعرف ماذا يعبد به ربه من أعمال وأقوال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا. وقال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن ذلك النفقات، فالنفقات من أمر الدين، فعلى المؤمن يتعلم، يتفقه، ماذا يجب عليه زوجته ولأولاده وقرباته ولضيفه ولمملوكه من بني آدم ومن حيوانات حتى يكون على بينة على بصيرة. قد أوضح الشيخان لكم أيها المستمعون الشيء الكثير من هذه الأحكام فيما يتعلق بالزوجات والأولاد والآباء والأمهات وبقية الأقارب. وذكر لكم أيضا ما يتعلق بالكسب، فالله جل وعلا شرع الكسب وأمر بالكسب وكره البطالة والتعطل من العمل وكره المسألة أيضا إلا من عاجز مضطر. يقول سبحانه هو الذي جعل الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فجعل ذلولا مهيئة ممهدة مسهلة مذللة لكم تمشي عليها على أقدامك وعلى مركوباتك من دواب وغيرها تطلب الرزق، فهي مذللة تمشي في مناكبها طلب الرزق، تسافر على قدميك على سيارتك على دابتك تطلب الرزق، احتشاش احتطاب صيد تجارة إلى غير ذلك. وبين سبحانه وتعالى أن بعض العباد يضربون في الأرض يبتغون فضل الله وآخر مرضى وآخر يقاتلون، كل ذلك يبين العبادة أن عليه من يتصرف ويعمل. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله طلب الرزق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لما سئل أي كسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مفروض، فعمل الرجل بيده من أطيب الكسب، كن نجار حراز حداد زراع إلى غير ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري الصحيح ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده، وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام، وهكذا الأنبياء يأكل من عمل أيديهم، كان نوح نجارا وكان زكريا نجارا يعملان ويكدحان، كان داود أيضا حدادا يصنع الدروع ويأكل من ثمنها، هكذا بقية الصنائع خياط كاتب إلى غير هذا مما يحتاجه الناس ويترتب عليه الرزق، وهكذا التجارة وهكذا الزراعة وهكذا أنواع المكاسب المباحة حتى يستغني الإنسان عن الحاجة إلى الناس. أما السؤال هو شرط إلا عند الضرورة، وما قاله الله سبحانه وتعالى في السائل وفي أموالهم حق للسائل المحروم، هذا السائل محتاج. أما السائل الذي قدر له الله ليس له يسأل، بل هو ظالم لنفسه في السؤال، إلا إذا عجز بمرض أو نضغ خلقة أو عدم وجود مكاسب، فحينئذ يساعده إخوانه ويصله إخوانه ويواسونه حتى يجد مكسبا. أما السؤال فأصله لا خير فيه، ذل ومهان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، متفق عليه. وإذا سأل الناس تكثرا وهم إنما يغنيه فقد أتى جريمة نعوذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم في الصحيح. فليسأل عندما يغنيه عند كسب عند وظيفة عند عمل يشهد الناس يشهدهم في الحقيقة نار يشهد نار يعذب بها يوم القيامة نسأل الله العافية. وقال عليه الصلاة والسلام لا يأكل أحدهم حبلة فيأتي بحزن من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه فيقول له من سؤال الناس أعطوه ومنعوه. وقال ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطر فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، هذا المسكين العاجز المتعفف. أما الذي يجد الرزق فهذا ليس المسكين، والطواف إذا كان مضطر فهو مسكين لكن المتعفف أشد مسكنة وأفضل من أن يعطى وأفضل بأن يعطى من هذا الطواف. الطواف يجد حيلة وبعض الناس ليس لهم حيلة. فالمقصود أن المؤمن مهما أمكن ليحذر السؤال ويستمني على السؤال إلا في ثلاث مسائل وجدها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا قبيصة إن مساء لا تحل لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة دين يصلح بين الناس، دين لحاجته ومسكنته قلة أسبابه فحلت له مساحة يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة جائحة ماله سيل ولا غيره الغرض، فحلته مسألة حتى يصيب إواما من عيش، سدادا من عيش، يعني شيئا يسد حاله. ورجل أصابته فاقة، كان عنده سعة فأصاب فقر وحاجة لأسباب غير ذلك، فقام ثلاثة من ذوي الحجة من قومه يشهدون له أن أصابته أنه أصابته فاقة، فحلته مسألة حتى يصيب إواما من عيش، حتى يصيب يعني قدر ما يسد حاجة من عيش. قالوا ما سواهن قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا. فالمسألة لغير هذه الثلاثة مسائل سحت ومحرم، فينبغي المؤمن أن يتوقع ذلك ويحذر السؤال. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، بايعهم صلى الله عليه وسلم ألا يسألوا الناس شيئا، بايعهم بيع عهدهم عهدا أنهم لا يسألوا الناس شيئا، حتى كان بعضهم يصبر صوته وهو على دابته فينزل ويأخذ صوته من الأرض، ما يطلب أحد يناوله إياه، انكر هذه المسألة. فينبغي المؤمن أن يحرص على كسب وطلب الرزق بوسائل المباحة التي أباحها الله وأحلها، وليحذر السؤال إلا من الله كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما النفقات فقد سمعتم تفصيلا وما بينه شيخان في ذلك، والحق والعدالة والحق في مسألة الأقارب أنها واجبة مع القدرة مما من الفضل، ولا تقيد بالميراث كما أوضح لكم شيخ صالح، هذا هو أهل الأقوال، أن نفقة للأقارب مع الغنى والسعة فرض للغريب المحتاج العاجز. وأما قوله جل وعلا وعلم ذلك، فليس في النفقة على الصحيح، وإنما هو في دفع المضرة، ليس له أي ضار لا الوالد ولا الوارث جميعا، لأن الله قال سبحانه وعلم ولده رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة ولدها ولا مولود له بوالده، وعلى والده مثل ذلك، يعني هذا الوارث الا يضار، مثل ما ان الاب ليس له المضار، وهو معنى الارث، هذا هو الصواب. ولهذا لم يقع في الاحاديث الصحيحه اشتراط الارث في صدقه الاقارب ونفقه الاقارب، بل النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بالاقارب وحث على النفقه على الاقارب، وهكذا في القران بحث النفقه مطلقه، فالاقارب المحتاجون ينفق عليهم من دون شرط الارث، فلو كان له اخ وله اولاد فهو لا يرث لاجل اولاده البنين، ولكن إذا كان فقير وأولاده فقراء وأخوه مؤسر وعنده فضل وجب عليه ينفق، هذا من صلة الرحم، والله جل وعلا أمر بصلة الرحم وتوعد من قطع الرحم، فهل عسيتم إن توليتم أن تصلوا الفضل فتقطعوا أرحامكم أولئك لعنهم الله فأصلهم وأعمى أبصارهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع رحم، فقطيعة من كبائر الذنوب، وهل أشد من أن يراه فقيرا عاجزا ولا ينفق عليه؟ أي قطيعة فوق هذه القطيعة؟ يرى أخاه أو عمه أو أباه أو أمه فقراء ضعفاء عاجزين وعنده مال وعنده سعة وعنده فضل ولا ينفق عليهم، هذا من أكبر القطيعة ومن أظهر القطيعة. ولهذا لما سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب، فجعلهم بعد الأب والأم ينفق عليه الأقرب فالأقرب، ولم يقل إذا كنت وارثا لهم. وقال لما سأله آخر قال يرفع أي الناس حق بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثم أذنك فأذنك. جاء في هذا عدة أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام تدل على وجوب النفقة على الوالدين والقرابات والأولاد، الأقرب فالأقرب، والزوجة والخادم نفقتهم معلومة معاوضة على الزوجة، ينفق على زوجته إذا كانت بطاعته، وهكذا الخادم ينفق عليه ويبيعه، ما ينفق ويقوم بالواجب وإلا يبيعه حتى يجد من ينفق عليه. المقصود أن الأقارب لهم حق مع السعة مع قدرة المنفق، فاتقوا الله ما استطعتم، ينفق لسعة من سعته، هذا كله مع القدرة. والأب وإن كان مثل ما قال الرسول أنت وما في الأبيك، لكن الأم قدمت عليه، الأب له مال الولد عند السعة، عند وجود ما يغني ولد، ليس له يأخذ مال كله، هذا له مقيد. واللفظ الآخر إن أطيب ما كتب من كسبكم وإن أولادهم من كسبكم، فالأب له الأخذ من مال ولده بشرط لا يضره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، فهو ماله لأبيه بشرط أن يبقى للولد ما يقوم بحاجته ويغنيها للسؤال، فيأخذ من ماله ما يحتاجه الوالد وما يريده الوالد بشرط ألا يضر ولده ولا يضر زوجة ولده وعائلة ولده، هذا أمر معلوم من قواعد الشريعة. فإذا دعت الحاجة إلى البداء بأحدهما فالواجب البداء بالأم، لأن تعبها على الولد وقيامها بالإحسان إليه وصبرها عليه حملا ورضاعا وبدأ ذلك شيء كبير فوق الأب. ولهذا قدمها الرب جل وعلا وقدمها رسول صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. ثم النفقات بعد ذلك المؤمن يتحرى يتحرى فيها الخير ويتحرى الأنسب فالأنسب. فالقريب التقي المؤمن غير التقي غير القريب الفاجر، فيلاحظ هذه المسائل ويحرص على المجاة فالأقرب بالأقرب من الأخيار والصلحاء قبل الفجار والأشقياء الذين عندهم من الفساد ما عندهم حتى يستعينوا بالمال على المعاصي. وكذلك ما يتعلق بالزوجات ونفقات الزوجات، سمعتم ما ذكره الشيخان، وأعدى الناقل في هذا أن نفقة الزوجات تتعلق بالمعروف بالمتعارف، الناس يختلفون في هذا، فأولى ما قيل في ذلك هو أنه يتعلق بالمعروف. النفقات في هذا تختلف والزمان يختلف، فالنفقات يفرضها القاضي بين المتنازعين بحسب العرف عرف البلاد والمدينة والقرية والبادية، فالناس أقسام في البوادي في القرى الضعيفة والعيرة الضعيفة وفي المدن، فالقاضي ينظر ويسأل أهل الخبرة عن حال هؤلاء الزوجين وإن كان في ممكن من جنسهما وفي بلادهما، فيفرض لهما عند الزوجة عند التنازع ما يليق بالمقام ويناسب العرف في بلدها وقريتها وباديتها ونحو ذلك، هذا عند الحاجة عند الضرورة. أما إذا أصلح الله الزوجين ولم يحتاج إلى الحاكم فإنهما فإنه ينفق عليها حسب ما يسر الله له، لكن هذا عند التنازع وعند الترافع إلى المحاكم، فالقاضي ينظر ويتأمل ويسألها الخبرة حتى يحكم بما يقتضيه العدل ويقتضيه العرف الواقع في البلد في القرية في البادية في أي مكان، لأن الناس يختلفون نفقاتهم في الزمن السابق وغير نفقاتهم في الزمن الحاضر، وكل بلد وكل جهات تختلف يكون لها عرف ويكون لها حال، فالقاضي ينظر في هذا الأمر ويتوخى ما يرضي الله ويقرب لديه وما يقارب ويوافق العدالة التي جاء بها الإسلام حتى لا يظلم هذا ولا يظلم هذا، ولا يحمل الزوجة ما لا يطيق وما ليس بالعرف، ولا يظلم الزوجة فيبخسها حقها، ولكن يتحرى العدل في ذلك. والله يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، القسط هو العدل ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، الآية. وأسأل الله عز وجل الآية يحفظنا جميعا لما يرضيه ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا والمسلمين جميعا الفقه في دينه والثبات عليه والتعاون على البر والتقوى، وأن يجزي الشيخين عن ندوتهما وعن جهودهما وعن أعمالهما خيرا، وأن يضاعف لنا ولكم ولهم المثوبة، ويتوفنا جميعا على دينه إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نشكر لسماحة الشيخ هذا المجهود الطيب وهذه النصيحة الغالية، بارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. وجاء دور الأسئلة ولعلنا نعرف منا ما يتصل بالموضوع. السؤال الأول: هل يجوز للزوجة أن تفتش لغير زوجها؟ وهل يوجد حديث في ذلك؟ وهل تجب النفقة عليها بعد ذلك؟ الحجاب معروف، الله جل وعلا أوجب الحجاب، فليس لها أن تسفر عن وجهها ولا عن بدنها لغير زوجها ومحارمها، لا لأخي الزوج ولا لزوج الأخت ولا لزوج العمة، وإنما لمحارمها أخوها وأبوها وأعمامها وبنو أخيها وبنو أخواتها وأشبه ذلك، أو أبو زوجها ابن زوجها ولا محارمها. أما أخو الزوج فليس محرما لها فالخطر، وكذلك زوج أختها ليس محرما لها. والله يقول سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن إلى آخره، عدد المحارم. نعم. وسؤال آخر لعله مهم كما قال صاحبه: سماحة الشيخ، لقد ذهبت إلى مستشفى تخصصي أكثر من مرة وحضر وقت الصلاة ولم يؤذن لها ولم يجد المراحيض مكان مخصص للصلاة ولا وقت للصلاة، كأنه لم يكن وقت صلاة، فنأمل عمل ما ترونه لازم لذلك. كذلك يوجد في الأماكن التي يلتقي بها الرجال مع النساء العاملات في المستشفى نساء فاتنات، ولا يستبعد أن يكون شيء مقصود، فنأمل من سماحتكم توجيه هذا الحل. الجهود مبذولة في هذا، لا من جهة المساجد ولا من جهة النساء، ونسأل الله أن يجعل الأسباب، وعن قريب إن شاء الله يحصل المطلوب من إجابة المساجد ومن السلام من شر هؤلاء النسوة. نسأل الله يحسن العاقل وأن يوفق أولاد الأمر لكل خير، والوزير الجديد بالنيابة هو وهو غالي السيبي قد فعل جهودا كبيره جزاه الله خيرا ونفذ اشياء كثيره طيبه فيما يتعلق بالاصلاح العام فيما يتعلق بوزاره الصحه وفي اشياء كثيره مما يتعلق بالبعد عن اسباب الشر. اسال الله ان يعينه على الخير ويسهل له البطاله الصالحه والاعمال الطيبين وان يوفق كل وزير وكل عامل بما فيه رضا الله ولما فيه نفع المسلمين. واخر يقول: بعد ان كثرت الامطار في هذه الايام والحمد لله رب العالمين، ما حكم جمع المغرب مع العشاء اثناء نزول المطر وقت المغرب، وايهما افضل الجمع ام عدمه؟ هذا يختلف. اذا كان المطر جيدا يؤذي الماره فان هذا يصيغ الجمع بين المغرب والعشاء، وعلى الصحيح من الظهر والعصر ايضا اذا دعت الحاجه. اما اذا كان شيء خفيف وليس هناك دحر في الاسواق وسفلته معبده والمطر شيء يسير لا يؤذي فلا جمع، صلوا كل صلاه في وقتها. لكن اذا جاءت المشقه من المطر او من الدحر في الاسواق لا باس بالجمع. ما راي سماحتكم في القائمه التي يكتبها اهل الزوجه على الزوج او على العريس يعني، وتكون بالعفش الجهاز حتى اذا طلقها كان لها الحق في كل هذا العفش، هل هذا صحيح؟ لا باس فيما يصطلح عليه، لكن ينبغي لهما عدم التشديد، ينبغي ان يرفقا بالزوج حتى لا يلفظ الناس من خطبه ومن بناتهم، ينبغي لاهل المراه ان لا يشددوا في هذه المسائل. وكذا سمعتم في الندوة أن الخطباء والنصحاء قد جدوا في هذا الأمر ولكن قل المستجيب. المشروع للمؤمن ألا يتكلف في المهر ولا في الوليمة، لا من جهة الزوج ولا من جهة الزوجة، بل ينبغي لأهل الزوج والزوجة جميعا أن يتعاونوا على الاقتصاد وعدم التكلف حتى يفسح المجال للناس في الزواج وحتى يتيسر للشباب الزواج والفتيات الزواج. أما مع التكلف في المهور والتكلف والولائم هذه كلها عقبات، كما تقدم غير مره ان هذه عقبات ينبغي ان تزال. ينبغي للمؤمنين ان يتبصروا ويعرفوا مصيبتهم ويعرفوا داءهم حتى يسيروا داءهم. ولا شك ان من الادواء التكلف المهور والتكلف في الولائم والتكلف في ايجاد المغنيات والمطربات التي تضر ولا تنفع نعوذ بالله. ينبغي في هذا للمؤمنين والمؤمنات التعاون، الزوج واهله والزوجة وأهلها والجيران والأقارب يتعاونون في كل شيء من تخفيف المهور وعدم تكلف المهور ومن تخفيف الولائم وأن تكون وليمة مناسبة خفيفة للزوجين وأقاربهما من غير إكثار حتى لا يتكلف هؤلاء ولا هؤلاء. أما إذا اتفقوا على شيء، اتفق على قائمة يعطيها كذا وكذا 10,000 ريال 5,000 ريال غرفة نوم حلية كذا وكذا بينهما اتفق على ما هي شيء، اتفق على هذا على شروطه. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: ان احق الشروط ان يوفى به ما استحلتم به الفروج متفق على صحته. احق الشروط ما استحل به الزوج الفرج، فاذا شرط لها شيئا، شرط لها سلعه معينه، شرط لها دراهم معلومه وتم الزواج على ذلك وجب عليه ان يوفي وليس له التاخر عن ذلك لان استحل فرجها بهذا الامر. اذا كانت المراه تاخذ من مال زوجها بدون اذنه لقصد حفظ المال مع انه لا يقصر في النفقه عليها ولكنه كثير الاسراف، فما حكم أخذ ذلك؟ المرأة بهذا مأجورة إذا كانت تعينه على الاقتصاد وعدم الإسراف، وإذا جاء بأموال النفقة حفظت منها بعض الشيء له وللحاجة هذه مأجورة ومشكورة وما أقلها أولى. فعلى كل حال إذا كانت تأخذ من المال اللي يأتي بها للنفقة تحفظ بعضه وتشتري من بعض الحاجات التي تهم المنزل وتقتصد في النفقات فهذه مشكورة ومأجورة، ولها أن تأخذ من مالك لحاجته إذا كان بخيل كما سمعتم بالندوة، لها أن تأخذ من مالها ما يكفيها ويكفي بنيها بالمعروف. الأزواج يختلفون، بعضهم سخي وبعضهم مسرف وبعضهم مقتل وبعضهم متوسط، فإذا كانت المرأة صالحة فلها أن تجتهد فتحفظ من ماله ما ينفعه إذا أعطاها مالا للمأكولات والمشروبات ونحو ذلك أو لكسوتها تحفظ منها ما ينفعها وينفعه وتصرف الذي تدعو له الحاجة ولا تسرف ولا تقتل بل بين ذلك. وإذا قتل هو وبخل هو فلا أن تأكل من ماله بالمعروف من غير علمه ما يكفيها ويكفي بنيها، كما ثبت في الصحيحين حديث هند بنت عتبة وأتي أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أنها اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ما يعطيني ما يكفيني ويكفي بني، هل لي من رخصة أن أخذ من ماله ما يكفيني ويكفي بني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، خذي من ماله بالمعروف، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بني. قال: بالمعروف يعني بالمتعارف، لا فيه إسراف ولا فيه زيادة تضره بل قدر حاجتها

عليها أن تتقي الله وعليها أن تحجب ولا تخلو برجل. وإذا اتقت الله جل وعلا وقال عملت ما يلزم من مساعدة أخواتها في الله من الطالبات والمدرسات ولم تخلو برجل وإنما تأتي لعملها وترجع غير مختلطة بالرجال ولا خالف الرجال فليس عليها بأس، عليها بأس أن تحت أن تحرص على الحجاب وعلى عدم الخلوة بالرجل. نسأل الله. وأخي بيسأل أن صلاة المغرب أخي ما يسأل يقول أنت الصف قطع وطال عمرك ما قطع الصف صلاة المغرب كل جزء لحاله لا ينبغي الواجب تواصل الصفوف الواجب وصل الصفوف في جميع المساجد حتى إذا تم الأول شرع في الثاني وهكذا يجب التواصي بهذا الصف الأول ثم الثاني ثم لا تقطع الصف تعجزه النبي عليه الصلاة والسلام من وصل صف وصله الله ومن قطع صف قطعه الله نسأل الله السلامة وأمر بسد الخلل فالواجب العناية بهذه الأمور والتعاون من الإمام والمؤذن والجماعة يتعاونون في تنبيه الناس حتى يسدوا الخلل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة من صاحبي الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك في موضوع عظيم وخطير وجدير بالعناية ألا وهو موضوع البدع والتحذير منها وبيان سوء عاقبتها وآثارها على المسلمين. ولقد أجاد وأفاد وأوضح ما ينبغي إيضاحه وشرح من شر البدع وما ترتب عليها من بلاء وما حصل المسلمين بأسبابها ما فيه الكفاية فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا وهدانا جميعا صراطه المستقيم. وتعليقي على هذه الندوة هو تأييد لما قال الشيخان من بيان عظم خطر البدع وأن الواجب على أهل الإسلام الحذر منها ومحاربتها أينما كانت بالبيان والإيضاح وعدم الموافقة لأهل البدع. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم يشتدون كثيرا في إنكار البدع وقبله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الإمام المتبع عليه الصلاة والسلام عظم خطرها وحذر منها حتى كان يقول في خطبة خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة في الجمعة نفسها في عظم الخطر كان ينبه على هذا في الجمعة. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فلكم خير الكلام كلام الله كتاب الله هو خير الكلام وهو أحسن الحديث كما قال سبحانه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها هو أحسن الكلام وخير الكلام وأحسن القصص وهو كلام رب العالمين فيه هدى والنور فهو خير الكلام وبين فيه سبحانه إنكار بدع فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والسلام في خطبة الجمعة فيما رواه مسلم الصحيح أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ويقول عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني فهو مردود على من أحدثه رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو رد فهو مردود أيضا. هذه الأحاديث وما جاء في الكتاب العزيز من إنكار البدع كل ذلك يدل على وجوب اتباع السنة وتعظيم الطريق السوي الذي سلكه النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه الناس وهو الصراط المستقيم الذي أمرنا أن نسأل الله الهداية إليه في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. وقال فيه سبحانه وتعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فالصراط المستقيم هو شرع الله ودين الله وما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله هذا هو الصراط المستقيم. فالبدع خارج عن ذلك لأنها ليست من أمر الله ولا من أمر رسوله بل مما نهى الله عنه ورسوله فتكون خلاف الصراط المستقيم. وسمعتم ما فعله مسعود لما دخل على قوم في المسجد والمعروف أن كان في مسجد الكوفة في العراق قد حلقوا حلقا وفيه من يأمرهم ويقول سبحوا كذا سبحوا كذا ويعدوا بالحصى أنكر عليهم عبد الله وقال إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلال يعني ولا هو الثاني فإنهم مفتتحون باب ضلال نسأل الله العافية لأن ملة محمد هي أهدى الطرق وأهدى الملة وليس هناك طريقة خير منها. بين له رضي الله عنه أن إيجاد عبادة بطريقة لم يشرعها الله ورسوله تعتبر بدعة ولو كانت في نفسها صالحة لكن بالهيئة والكيفية التي جاء بها تكون بدعة. فإن التسبيح والتهليل والتحميد عبادات إذا قلت سبحان الله والحمد لله فهذا عبادة سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم لكن إذا أتي بها على طريقة جديدة يجتمعون عليها ولهم رئيس يعلمهم يقولوا كذا ويقولوا كذا يعدون بالحصى أو بالنوى ولذلك على طريقة مختصة لها أمير ولها طريقة خاصة وسياسة خاصة هذا يكون بدعة. كذلك لو أن أحداً زاد في الأذان الأذان يقول لا إله إلا الله مرة واحدة تحت الأذان لا إله إلا الله مرة واحدة لو قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله مرتين صار بدعة يكفي واحدة الله ما شرع إلا واحدة وإن كان لا إله إلا الله حق وطيبة لكن أتى بها في غير محلها أتى بها في غير محلها فصارت بدعة مثل ما زاد الشيعة حي على خير العمل فقال أهل السنة إنه بدعة وأنكر ذلك وزاد بعضهم أشهد أن علي ولي الله في الأذان فأنكر عليه قيل له إنها بدعة لإحداث شيء في العبادات التي شرعها الله لم يشرعها الله ورسوله يكون بدعة خير العمل مطلوب وصار من خير العمل وعلي من أولياء الله بلا شك لكن كنت يجعل في الأذان زيادة حي على خير العمل أو أشهد أن علي ولي الله أو أشهد أن الصديق ولي الله أو أن عمر ولي الله لا يكون بدعة ولا أن عمر ولا أن الصديق أفضل من علي ما يزال في الأذان. كذلك بعض الناس في الأذان يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله والصلاة والسلام على رسول الله معها معها لا هذا بدعة لا يزال في الأذان شيء لكن إذا صلى بينه وبين نفسه أو يسمع من حوله بعد الأذان صلى على النبي قال اللهم رب هذه الدعوة الثانية هذا مشروع لا سنة. النبي عليه الصلاة قال إذا سألت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى عليه صلى الله عليه بها عشرة ثم سأل الله الوسيلة فإنها من جهة الجنة لا تنبغي إلا لعبد عباد الله فأرجو أن أكون أنا هو ثم سأل الله الوسيلة حلت له شفاعتي ورؤياه. هذا يدل على أن الزيادة التي لا يشرعها الله لا يشرعها الله بسبب هذه البدعة السريعة التي كفروا بها المسلمين وسفكوا بها الدماء. ثم هذه بدع أخرى كثيرة من الجهمية والمعتزلة والمرجئة وآخرين من فرق الضلالات أحدثوا بدع، وهكذا الشيعة أحدثوا بدعة الغلو في أهل البيت، في علي وأهل البيت وأبنائه، حتى جعلوهم معصومين وجعلهم يعلمون الغيب وعبدوهم من دون الله كما تعالى الرافضة من الإمامية وآخرين من الباطنية. هذه من البدع التي أحدثها الناس، وهي مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها، فمن شر الأمور ومن أخبث الأمور المحدثات في الدين التي أحدثها الناس وزادوها في دين الله. ولما تساهلت اليهود والنصارى وأحدثوا البدع في دينهم وتمس عليهم الأمر وحرفوا وغيروا وبدلوا بسبب بدعهم وزياداتهم، فأنكر الله عليهم ذلك وذمهم وعابهم على ما أحدثوا وغيروا وبدلوا. فلا يجوز للناس أن يغيروا في دينهم ولا يحدثوا شيئا ما شرعه الله، بل يجب أن يقتصروا على ما شرعه الله أو أن لا يزيدوا شيئا. حسبهم أن يأتوا بما شرع الله، حسبهم ويكفيهم أن يأتوا بما أمر الله به ورسوله وينتهوا عما نهى الله عنه ورسوله. ومن البدع ما سمعتم من إيجاد صلاة الرغائب، صلاة أحدثوها سموها صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، في آية أول جمعة من رجب، هذه بدعة سموها صلاة الرغائب، حدثت في المئة الخامسة من الهجرة بعد النبي بأربعمائة عام عليه الصلاة والسلام. وأحدثوا بدعة الإسراء والمعراج أخيرا في 27 رجب، لأن يحتفلون بليلة 27 رجب ويقولون إن هذه ليلة الإسراء والمعراج، وهذه لا أصل لها، بدعة لا أساس لها. فالإسراء والمعراج معلوم وثابت، أسأل الله بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وأجل به إلى السماء ورد الله عليه الصلاة الخمس عليه الصلاة والسلام معلوم، لكن الرسول لم يحتفل بليلة الإسراء والمعراج. الرسول هو أعلم الناس وأسبق الناس إلى كل خير وأرجحهم ميزانا وأكملهم إيمانا عليه الصلاة والسلام، وصحابته رضي الله وأرضاه أكمل الناس إيمانا بعد الأنبياء وأعلمهم بالله وأسرعهم إلى كل خير، ما أحدثوا احتفالا بليلة الإسراء والمعراج ولا خصوا 27 من رجب بشيء. هم هذه الليلة لم تحفظ، قد أنسيها الناس بحكمة الله عز وجل، لم يعرف الناس الآن ولم يحفظوها. وأما ما روي أنها فيها ليلة 27 هو خبر لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو صح وثبت أنها ليلة 27 أو في شعبان أو في أي مكان لم يجوز لنا أن نحتفل بها، لأن الرسول ما احتفل بها ولا أصحابه، ليس لنا أن نزيد شيء، ليس لنا أن نحدث شيئا ما أحدثوه ولا فعلوه، لأن هذا فيهم الأسوة وعلى الاتباع والاقتداء، وليس لنا أن نحدث ونسيء. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعلينا أن نتبع وليس علينا أن نتبع ونشرع ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. وهكذا ليلة النصف من شعبان بعض الناس يحتفلوا بها، بعض الناس يصليها في المساجد، بعض الناس يجتمعون فيها في البيوت، بعض الناس يحدثون أشياء، وهذا لا أصل. فالاحتفال بليلة النصف من شعبان وقيامها والتهجد فيها أو صيام يومها بإعلانه يوم النصف من شعبان، هذا لا أصل له من البدع. أما صيام ثلاثة أيام كل شهر أو صيام ثلاثة أيام والخميس، هذا شيء مشروع في كل شهر في كل يوم معروف، سنه الرسول صلى الله عليه وسلم صيام الاثنين والخميس، صيام ثلاثة أيام كل شهر، صيام يوم، يوم فطر يوم، هذا أشياء مشروعة. لكن نخص يوم معين أو شهر معين شيء ما شرعه الله، هذا لا يجوز لنا إلا بدليل عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. كذلك الموالد، الاحتفال بالموالد من البدع، الناس يحتفلون مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد البدوي أو مولد شهاب القادر الجيلاني أو مولد أبي حنيفة أو الحسن أو الحسين أو مولد الشافعي أو مولد مالك أو أحمد بن حنبل أو مولد فاطمة أو غير ذلك، كل هذه من البدع، لأن الرسول ما فعلها ولا صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم القدوة. وليس لنا أن نحدث شيئا ما شرعه الله ورسوله، علينا أن نتبع ولا نبتدع. والنبي عليه السلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له رد. ثم هذه الاحتفالات تدعو إلى شر كثير آخر، تدعو إلى زيادات، تدعو إلى بدع أخرى يزيدونها، تدعو ربما دعت بعض البلدان لاجتماع النساء والرجال والاختلاط بالرجال مع النساء، وربما جرى فيها شرب الخمور، وربما فيها جرى فيها الشرك وهو اعظم. في بعض الاحيان يقع فيها الشرك والغلو، في بعض الاحيان يقع فيها الاحتفالات بالمولد الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يدعى من دون الله، حتى يستغاث به، حتى يستنصر على الاعداء، وهذا شرك بالله عز وجل. انما هذا يطلب من الله عز وجل. وقد جمعت في هذا رسائل وزعت ونشرت منذ سنوات توزع لبيان الحق وبيان ما شرعه الله لعباده والتحذير ما نهى الله عنه ورسوله. بقي ما اشار اليه بعض الشيخ عبد الرحمن مساله العمره في رجب، هذه ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه اللطائف عن عمر رضي الله عنه وعن سلفه الصالح انه كان يعتمر في رجب، هذا مستثنى العمره في رجب، فعلها امير عمر رضي الله عنه وهو احد الخلفاء الراشدين، وهو من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين بعدي تمسكوا بها وعرضوا عليهم النواجذ. فما ثبت عن عمر رضي الله عنه في هذا فهذا من باب سنه الخلفاء فيكون مستثنى، ما ثبت في عن الخلفاء الراشدين يكون مستثنى لانه اسوه رضي الله عنهم، والرسول امر به أخذ سيرتهم وسنتهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. فالعمرة في رجب فعلها السلف الصالح وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلا حرج فيها ولا بأس من المدينة إلى مكة لأهل العمرة. والعمرة مشروعة في كل وقت، العمرة في جميع السنة، في رجب وفي شعبان وفي رمضان، في كل وقت. والنبي قال عليه الصلاة والسلام: رمضان عمرة في رمضان تعدل حجة، فرض حجة معي عليه الصلاة والسلام. العمرة في رمضان والعمرة في كل شهر مطلوبة، وهكذا في رجب كما فعل عمر. وهذا لو فعلها الإنسان من غير تخصيص، يعني فعلها في رجب أو في ربيع أو في جمال ليس قصده التخصيص، لكن حسب ما تيسر له. إذا تيسر له السفر سافر لأداء العمرة في أي وقت من غير يخص يوم معينا أو ليلة معينة، بل حسب التيسير. ورجب فعل عمر رضي الله عنه وارضى في ذلك اداء العمره، وهذا مما يدخل في سنته التي امرنا بان ناخذ بسيرته فيها وبقيه الخلفاء رضي الله عنهم وارضاهم. والواجب على المؤمنين في اي مكان في اقطار الارض ان يعظموا ما عظمه الله ورسوله، وان ينتهوا عما نهى الله عنه ورسوله، وان يحذروا ان يشرعوا في دينه ما لم يذن به الله، بل يكتفوا بما شرعه الله ورسوله وينتهوا عن الله ورسوله، وما كان من البدع وجب تركه. ومما احدث الناس اليوم بدعة عيد الام، عيد فلان، عيد فلانه، تشبههم باعداء الله. هذه الاعياد تشبههم بالنصارى واليهود، هم اهل الاعياد. وليس لنا الا عيدان نحتفل بهما، عيد الاضحى وعيد الفطر، وليس لنا ان نحدث احتفالات باعياد اخرى. نعم، هي من الأعياد التي فيها بما شرع الله من المناسك ورمي الجمار والتكبير، عيد الجمعة عيد نصلي فيه ويجتمع لصلاة الجمعة، لكن لا نصوم يوم الجمعة لأن نهينا عن صيام يوم الجمعة، ولا نأتي بعبادات خاصة في ليلتها لأن نهينا عن تخصيصها بشيء، وهي أفضل الأيام، خير يوم يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. ومع هذا نهينا عن صومها، عن إفرادها بالصوم، وأن تحصيل ليلتها بقيام سد لباب البدع وسد لباب الغلو وتسهيل على امته لئلا يشق عليهم ذلك، فجعل يوم الجمعه لا يخص بصيام ولا تخص ليلتها بقيام، تسهيلا على الامه وحسما لماده المشقه عليها وتكلفها. فالذين يحدثون اعيادا ما انزل الله بها سلطان انما كانوا في هذا في الحقيقه معارضين ومشاقين لما شرعه الله ورسوله، ومتشبهين باعداء الله من اليهود والنصارى لما أحدثوا من الأعياد الباطلة التي لا شرع لا أساس لها في شرعه، فغيروا وبدلوا وأحدثوا فغضب الله عليه سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحذر أن يغضب الله علينا كما غضب عليهم بالإحداثات والبدع والمعاصي والمخالفات. فنسأل الله الجميع العافية والسلامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأعود فأقول: شكر الله للشيخين ما بينا وأوضح، وجزاه الله خيرا ونفعنا بما سمعنا وعلمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. شكرا لسماحه الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. ولعلنا نعرض من الاسئله ما تصل الموضوع. ونستأذن في عرض هذا السؤال الملح. أحد الأخوة الكرام الغيورين جزاه الله خيرا اشترى كتاب سعر 12 ريال اسمه حياتنا الجنسية. كم الساعة؟ الساعة الحين الساعة 8:05. وهذا الكتاب بداخله صور لآلة الرجل وآلة الأنثى بالتفصيل والتوضيح، وأشياء يعني تشمئز منها النفس ويتقزم منها الإنسان المسلم. وأعرض هذا الكتاب وانتظر من سماحتكم. هذا كتاب منكر معروف، ممنوع البطول، ممنوع لأن فيه شر عظيم وفيها عظيمة إن شاء الله. ولعل أوضح محله. إيه. أيوه تجيب المكتبة، مكتبة المنطقة. لا لا إن شاء الله. وسلم لصاحبه إن شاء الله. فضيلة الشيخ السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وبعد، أنا من سكان منطقة الطائف ويوجد لدي لي مال أرض زراعية وفيها حقق من عهد الأولين موقوفة لعيال ظهور أرض زراعية. أنا من الطائف ولي أرض زراعية وفيها حقق من عهد الأولين موقوفة لعيال الظهور دون عيال البطون، أي الذكور دون الإناث. فهل هذا الوقف صحيح أم باطل؟ وما هو دليل على ثبوته وبطلانه؟ المحكمة فيها بركة، المحكمة فيها بركة. الأفضل للمؤمن إذا أوقف ألا يفصل الذكور دون الإناث، يعني ذرية الذكور دون ذرية الإناث. ولكن هذه المسألة تحتاج إلى نظر الحاكم فيما يراه البركة إن شاء الله. هذه تتعلق بالمحاكم. نعم. رجل جمع مالا بغير الشرع ثم تاب، فما حكم المال الذي عنده؟ عليه يتوب إلى الله عز وجل ويرد ما إلى أهله إذا أخذه غير الشرع، يرده إلى أهله إن كان غصبه أحد أو سرقه من أحد. فإن كان بمعاملة فاسدة فليتقي الله وليتصدق ما زاد على ما جاء من الحلال. ما عرف من الحلال يمسكه، ثم عرف من الحرام يصرف في وجوه البر كصدقة الفقراء وعمارة دور المياه التابعة للمساجد وأشبه ذلك. ولا يأكل شيء يعلمه حرام، والله يقول ثبت سبحانه وتعالى. يعني يجتهد في ان يبتلى بالحلال وما زاد على الحلال انه يعلم انه باطل دخل عليه غير طريق شرعي. ان كان اهله معروفين يرده اليهم، وان كان لا يعرفهم او يخشى من رده خطرا عليه يتصدق على وجوه البر وعلى الخير ويخشى. شجره القاتي هلكت اموال الناس وصحتهم، واذا نهيناهم عنها قالوا اتونا بنص من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. القات والدخان كلاهما من أشياء الباطل، مسائل الضلالة، كلاهما شر، كلها تضر بالمسلمين في صحتهم وأبدانهم وتسبب غضب الله عليهم. فيها منكرة يحرم بيعها وشراؤها وأدمانها والتجارة فيها. ومضار القات يعرفوها أهل اليمن، قد جربوها وعرفوها، ولكن كثير منهم ابتلي بها فلهذا يتعصب لها ويصعب عليه تركها. كما أن بعض أهل الدخان يتعصب للدخان ويعرف مضرته وأذاه له، ولكن العادة أمرها شديد والعادات قاهرات لكثير من الناس نسأل الله العافية. الحاصل أن القات محرم، وقد عرف علماء اليمن المتبصرون والمحققون شره وألفوا فيه وبينوا بطلانه. وقد عقد مؤتمر منذ مدة قريبة لهذا الأمر، وأجمع المؤتمرون من العلماء على تحريم القات ومضرته العظيمة، وأن الواجب عدم زراعته وعدم بيعه وشرائه، والواجب اجتنابه والحذر منه. كما ان الواجب عدم زراعه شجره الدخان وعدم استعماله وعدم بيعه وشرائه. هذه امور يجب الحذر منها، ومن ابتلي بشيء منها فعليه يتوب الى الله من ذلك، ولا تغره العاده ولا يخضع للعاده السيئه، بل يجب ان يكون متحررا من العادات السيئه بعيدا عما حرم الله عليه، ولو اعتاده هو او اعتاده قلبه. كما ان الخمر له من الخبائث، فالأم الخبائث إذا اعتادها الإنسان صوب عليه تركها نعوذ بالله، والأم الخبائث فكيف بالدخان وبالقات وتركهما أسهل. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله ويحذر ما حرم الله عليه، وأن تكون عنده عزمة صادقة قوية في ترك ما حرم الله، وإن كانت عادة يحاربها. الناس يعتادوا الباطل صوب عليهم تركه، لكن حق الله أعظم، حق الله أعظم وطاعته أكبر. فالواجب أن يطاع الله ويحذر ما حرم، وأن يكون المؤمن قويا عظيما يحارب العادات السيئة ويقوى على تركها ويسعي بالله على ذلك، ولا يغره الشيطان ولا يخدعه الشيطان ولا جلساء السوء. نسأل الله السلامة. هل في دليل لا دليل حرمة أعمال

وعند الرفع منه وعند قياس الاول. وقد خشي هذا على الاحناف وعلى بعض اهل العلم فقالوا فلم يقول بسنيه ولكن علمه من علم من اهل السنه وعلمه العلماء والعارف بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وتبينوا انه مشروع وانه سنه وان خالف في هذا الحال. القاعده ان ما يقوله بعض العلماء او يقوله كثير من العلماء ويخالف فيه اخرون الحاكم فيه كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الله قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، وقال سبحانه وما اختلفتم من شيء فحكمه الى الله، فما تنازع فيه الناس يحكم فيه الله ورسوله برده الى القران والسنه، فما وافقهما او احدهما فهو الحق، وما خالفهما رد على قائله وان كان عظيما وان كان رجلا عظيما وان كان كبيرا، والسنه والحق اعظم من ذلك. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سمعتك ان الورق اللي انا اعطيه لك فيه صور يعني الأولى اللي توصل لها بيت حافية في جيبه ولا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحي نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة في موضوع عظيم وهو موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صاحبي الفضيلة الشيخ محمد بن رجل الأبداح والشيخ عبد المحسن بن ناصر العمكان، وقد أجاد وأفاد وبين ما يجب بيانه وأحسن فيما قال فجزاهما الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا وجعلنا وإياكم وإياهما هداة مهتدين. لا شك أن موضوعنا للمعروف عن المنكر من أهم المهمات ومن أعظم الفرائض، ولا ريب أيضا أن المجتمع يصلح ويفسد بحسب استقامة هذا الواجب، فمتى استقام واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقام به أهله استقام المجتمع وصلح المجتمع وصار مجتمعا صالحا إسلاميا. يرجى لأهله كل خير في الدنيا والآخرة، ومتى ضعف جانب الأمر المعروف والنهي عن المنكر اختل المجتمع بحسب ذلك وظهر فيه من المنكرات والشرور والتفكك والاختلاف بحسب ما حصل من النقص في الأمر والنهي. ومتى عدم ذلك، عدم الأمر المعروف والنهي المنكر وترك للناس الحبل على الغارب كل يفعل ما يشاء فلا تسأل عن فساد المجتمع وظهور المنكرات والخطر العظيم في حلول العقوبات والنقمات. فسمعتم ما ذكره الشيخان في هذا الأمر العظيم في قوله جل وعلا وحي لك من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لعن أولئك على لسان النبيين الكريمين داود وعيسى بن مريم بسبب عصيانهم واعتدائهم، ومن جملة ذلك أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فدل ذلك على أن عدم التناهي عن المنكر من أعظم الأسباب في لعن الله لذاك المجتمع، ومن أعظم الأسباب في هلاكه وظهور الشر في أفراده. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. هذا يدلنا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ذلك من أعظم الأسباب لصلاح المجتمع، وأن إضاعة ذلك من أعظم الأسباب لهلاك المجتمع. وخطب الناس الصديق رضي الله عنه بعدما ولي الخلافة كما سمعته من كلام الشيخين، فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني يقرأ بعض الناس هذه الآية ويظن أن الإنسان إذا اهتدى في نفسه لم يضره ما يفعله الناس من المنكرات. تبين الصديق رضي الله عنه أن هذا الفهم خطأ، وأنه يضره ما يفعله الناس إذا قصر ولم يأمر ولم ينهى. فلا تتم هدايته التي بها السلامة إلا إذا قام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، والله شرط في عدم الضرر: إذا اهتديتم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقيامهم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر من الهداية، وإذا ضيعوا ذلك نقصت هذه الهداية ولم تتم هذه الهداية، فلا يسلمون حينئذ من الضرر. فعلم بذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر مفترض وأمر لازم، وأنه لا يسلم الناس من الضرر والعتب وحلها الخطر في حل العقوبات إلا إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وإلا فهم مع الخطر من عتب الله عليهم وغضبه عليهم ولعنه إياهم، وعلى خطر من وقوع العقوبات العامة والنقمات العامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا خربهم الصديق فقال: سمعت الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمه الله بعقابه. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيها الناس، خطب الناس ذات يوم على المنبر وقال: أيها الناس، إن الله يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم، وقبل أن تسألوني فلا أعطيكم، وقبل أن تستنصروني فلا أنصركم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر عظيم والواجب كبير، وهو فرض على الناس. كلام كثير من العلم أطلقوا أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وقال آخر: فرض عين على كل من رأى المنكر على ظاهر الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولا منافاة بين القولين ولا اختلاف بين القولين في الحقيقة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية إذا قام به من يكفي، فرض على الكفاية إذا قام به من يكفي. فإذا كان مثلا منكر في قريتك أو في قبيلتك وقام به غيرك، قام بإنكاره والقضاء عليه غيرك، سقط عنك القيام بذلك، المقصود حصل. أما إذا لم يقم به غيره فإنه فرض عليك أن تقوم حتى تكره هذا المنكر. فهو فرض عين عليك إذا لم ترى من أنكره وقام بإنكاره، فهو فرض عليك عين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فعليك أن تقوم بذلك حسب طاقتك، باليد مع القدرة كالأمير وشيخ القبيلة والإنسان في بيته والحسبة التي عينت من جهة ولاة الأمور لإنكار المنكر، كل هؤلاء يستطيعون بأيديهم في غالب الأمور. فإن لم يستطع ذلك أنكر بلسانه، قال للناس: هذا حرام، هذا لا يجوز، اتقوا الله، خافوا الله، واطيعوا الله، يا فلان دع هذا فإنه لا يجوز، يا فلان اتق الله، هذا العمل غير جائز، تنكره بلسان. فإذا عجز باللسان لأنه ممنوع من جهة ولاة الأمور، ومتى خالفهم غرب أو سجن أو أخذ ماله أو ما يضره من ماله، صار عذرا له، يسقط الواجب وينتقل إلى الواجب الثالث هو الإنكار بالقلب. وإنكاره بالقلب فرض عند الجميع، ليس لأحد قدرة أن يمنع القلب. القلب ليس لأحد أن يمنع القلب، فهو فرض على الجميع الإنكار بالقلب، كراهة المنكر وبغضه وعدم الحضور مع أهله بل يفارقهم ويقوم منهم من عندهم حتى لا يشاركهم في هذا المنكر، كما قال سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالواجب على المؤمن أن ينكر بيده مع القدرة، ثم اللسان ثم القلب. وبهذا المعنى جاء الحديث الثاني حديث مسعود رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان لهم من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلق من بعدهم خلوق يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة. رواه مسلم الصحيح. هذا من نسح حديث أبي سعيد، لكن حديث أبي سعيد وضح المراتب، وأن اليد أولا ثم اللسان ثم القلب على حسب الاستطاع. فأنت يا أخي إذا رأيت المنكر فعليك أن تنظر في الأمر وتجتهد، فإن استطعت إنكاره بيدك من غير يترتب على ذلك ما هو أنكر وما هو أشر فافعل، وإن خفت يترتب عليه منكر مثله تأملت ونظرت أيهما أقل ضررا، فإن كان موجود أقل ضررا أبقيته، وإن كان ما توهمه أنت أنه يحدث أقل أنكرت الموجود، وإن كان يستويان أو اشتبه عليك الأمر فدع. أما إن كان ما يترتب على إنكارك يكون أكثر وأشر وأخبث فلا تنكر، لأنك في المعنى تنكر شيئا وتدعو إلى ما هو أنكر منه بفعل. وبهذا يعلم أن الإنكار والاستطاعة أمر يختلف بحسب اختلاف الناس وقدرهم، وأن قال قولا بأنه فرض على الكفاية أو بالعين كله صحيح، كله صحيح لا اختلاف فيه. فرض على الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. مثلا أنتم إخوة أربعة في بيت وجد فيه منكر، وجد فيه آلة له، وجد فيه تصاوير، وجد فيه من يشرب الخمر، فإذا قام واحد منكم بإنكار المنكر وزال سقط عنه، هو كل الأربعة يجزهم جميعا يقوموا، متى قام واحد حصل به المقصود كفى، فإما كفى الواحد عاونوا ساعدوه حتى يزول المنكر. شيخ قبيلة أو شو قبيلة عندهم منكر، منكر مثل نكاح البدل، ينكحهم بالبدل يعني يشترط كل واحد على الآخر أنه يزوج بنته أو أخته، يسمون هذا نكاح البدل وهو جاء في الشريعة باسم نكاح الشغار. فإذا قام أحد شيوخ القبيلة بإنكاره وتعليم الناس أن يدعوه وألزمهم وقضى على ذلك سقط عن بقية الأعيان والشيوخ في القبيلة هذا الإنكار، لأنه كفاهم مؤونته ذلك الشيخ الذي هو أكبر أو المماثل أو الموفق الذي بادر بهذا الخير. إلا فإن لم يستطع هذا الشيخ أو هذا الرئيس أو هذا الولد في البيت إنكار هذا المنكر ساعده الباقون وصرع الإنكار عليهم جميعا فرضا حتى يزول هذا المنكر. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. هذا عند عدم وجود من يكفيه، فإن كل واحد يرى منكر يلزمه أن يفعل، فإذا كان هناك من كفى وقضى على المنكر الذي رآه هذا الشخص فإن المقصود قد حصل بإزالة المنكر، وصار هذا الذي لم يقم في إزالته قد كفي المؤونة وصار الأجر لمن باشر ذلك الأمر وقضى الله على يده هذا الأمر الذي هو إزالة المنكر. ومما ينبغي يعلم أنه إذا سقط الوجوب عن الزيد أو عمر لأنه يخاف أو عاجز بسبب ضعفه وعدم مبالاة الناس به وأنهم لا يبالون بنهيه وأمره، أو لأنه مثلا ممنوع من إنكاره باليد أو ممنوع من إنكاره باللسان يكون عذرا له، يكون عذرا له لأنه لا يستطيع. لكن لو أنه صبر وتبرع وأنكر المنكر، لأنه يرى أن سكوت الناس قد غلب عليهم، وأنه متى سكت هو أمثاله كثر هذا المنكر، فإنه يؤجر على صبره واحتسابه، كما صبر أحمد رحمه الله لما أظهر المأمون ومن كان معه من المعتزلة الدعوة إلى أن القرآن مخلوق، قام العلماء فأنكروا ذلك وبينوا للناس أن هذا قول باطل، وأن القرآن كلام الله من صفاته سبحانه وتعالى، فهو ليس مخلوق، الله بصفاته غير مخلوق سبحانه، هو الخلاق جل وعلا وليس المخلوق سبحانه وتعالى، فهو بعلمه وكلامه وسائر صفاته هو الخلاق، وما سواه مخلوق. فلما أقدم بعض الواث من ابن العباس المأمون وأخوه المعتصم والواث بن المعتصم أقدموا على أهل الشر وعابهم الناس بذلك وأنكروا عليهم، عوقب من عوقب من العلماء الذين أقدموا وأنكروا ولم يبالوا فكفوا، وبعضهم تأول تأويلات رأى أنها تريحه من هذا الأمر وتكون عذرا، وآخرون لم يروا ذلك ولم يتأولوا ولم يبالوا بهذا الوعيد، منهم أحمد رحمه الله فإنه صبر ولم يزل يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فضرب وسجن ولم يبال بذلك، وأعز الله به الدين ونصر به الحق بهذا الصبر العظيم، وساعده على ذلك إخوان بالله عز وجل قالوا بقوله وذهبوا مذهبا، لكنهم لم يتحملوا العذاب، ولكنه تحمل وطرد في ذلك وصبر عليه حتى أعز الله به الحق ونصر به الحق، وهكذا العظيم من أهل العلم والإيمان قبله وبعده صبروا على الحق، وقولوا كشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم شيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم صبروا على الحق والألى، ولم يبالوا في إظهار الحق بل صبروا ودعوا إلى الله وأرشدوا الناس، ولم يبالوا بتهديد المهددين، ولم يبالوا بتعذيب المعذبين لما كانوا على بصيرة وكانوا على هدى، فادعوا إلى الله على بصيرة وعرفوا أن هذا شيء إذا تركوه بسبب التهديد أو بسبب الخوف تركه الناس وظهر الشر واختفى الخير، فلا بد من قائم لله ينكر المنكر ويوضح الحق حتى لا يختفي الحق وحتى لا يظهر الباطل وحتى لا يظن الناس أن هذا أمر مجمع عليه وهو باطل. فالحاصل أنه متى سقط عنه الوجوب بقي في حقه التطوع والسنة والصبر على ما فيه الخير للمسلمين وما فيه إنكار الباطل إذا تحمله وصبر عليه. وأما ما يتعلق بالقدوة والعدالة في الأمر والناهي، فلا شك أن العدالة أمر مطلوب في الأمر والناهي، ولا شك أن القدوة أمر مطلوب في الأمر والناهي، يجب على ولاة الأمور أن يختاروا لهذه الأمور من خيار الناس في أعمالهم وأقوالهم، حتى لا يسيء بهم الظن الناس، وحتى لا يتهاونوا بأمرهم ونهيهم إذا رأوا منهم التقصير وما يقدحوا في العدالة. ينبغي أن يختار لهذا الأمر من هو من خيرة الناس ومن أكمل الناس، ولا يشترط أن يكون معصوما، ليس الناس معصومين إلا الرسل فيما يبلغونه عن الله عليه الصلاة والسلام، لكن والي الأمر يختار لهذا خيرة الناس حسب الإمكان، وأكثر الناس اعتدالا في حسب الإمكان، لأن هذا أجدى في الموضوع وأقرب إلى التأثير وأبعد عن احتقار الناس الأمر والنهي. ولكن إذا تغيرت الأحوال وساءت الأمور وغلبت المعاصي وكثر الشر اختير الأمثل فالأمثل، اختير من العصاة الأمثل فالأمثل ومن الفساق الأمثل فالأمثل في كل شيء، فاتقوا الله ما استطعتم في كل شيء، القضاء والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وغير هذا من الأمور، يختار الأفضل فالأفضل والأتقى لله فالأتقى، وإن كان عنده شيء من الذنوب وشيء من التقصير. ولا ريب أيضا أن القدوة لها أشان عظيم، فإذا كان الداعي والآمر يسابق إلى الخيرات ويسارع إلى الطاعات كان أثره في الناس أكثر وأنفع وأكمل، حتى في أولاده وأهل بيته. فأما إذا كان يأمر ويتأخر ساء ظن الناس فيه وقل الانتفاع به وصار يوم القيامة عرضة للنار يوم القيامة، نعوذ بالله. كما سمعت في حديث أسامة أنه يثاب الرجل يوم القيامة فيبقى في النار فتندلق تبطنه يعني أمعاء، فيبيض في النار كما يدور الحمار بالرحب، فيجتمع عليه اهل النار ويسالونه: ما لك يا فلان، الم تكن ترى بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكنني كنت امركم بالمعروف ولا اتي، وانهاكم عن المنكر واتي. فافتضح والعياذ بالله، فضح يوم القيامه بين اهل النار، نسال الله العافيه. فلا شك ان القدوه لها شان عظيم، فالواجب على الامر والناهي يتقي الله ما استطاع، وان يكون من اسبق الناس الى ما يدعو اليه، وان يكون من ابعد الناس